أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل الكلام في عبارة المصنف إلى هذه العبارة: وأما كيفيته فواجبها خمسة: النية مقارنة لغسل الرأس أو متقدمة عند غسل اليدين. كان البحث حول الأغسال الواجبة، والبحث الأول حول غسل الجنابة، وبينا في الأمس أن أسباب حصول الجنابة للمكلف سببين أو أمران: أولا إنزال الماء، لا فرق مطلقا إذا أنزل المكلف الماء أو المني هو مجنب فيجب عليه أن يغتسل غسل الجنابة، وأيضا الجماع في القبل والدبر في المرأة أيضا سبب من أسباب غسل الجنابة. الآن كيفية غسل الجنابة. طبعا في كيفية غسل الجنابة هناك أجزاء واجبة، وعدد هذه الأجزاء الواجبة خمسة، فيجب توفرها في غسل الجنابة حتى يصح هذا الغسل من المكلف. فيقول المصنف: أول جزء من الأجزاء الواجبة في غسل الجنابة، في كيفية غسل الجنابة، هو النية. والنية أمر قلبي لا يحتاج إلى إمرار هذه النية على اللسان، ويكفي في إمرار هذه النية على القلب. طبعا هنا أيضا المصنف لم يذكر كيف ينوي، لم يذكر أجزاء النية، يمكن كان يعتمد أو يعول على بحث الصلاة، حيث هناك نبه وبين أنه يجب في النية أولا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وثانيا لابد أن يعين هذه العبادة واجبة أو مستحبة، لابد من التعيين، هذا ثانيا. وثالثا أيضا لابد أن يعين أن هذه العبادة، إتيان بهذه العبادة أداء أو قضاء، إذا توفر هذه الشروط الثلاث أو الأجزاء الثلاث فالنية صحيحة، والعبادة أيضا صحيح. فيمكن المصنف لم يشر إلى كيفية النية هنا، اعتمادا على بيان النية في كتاب الصلاة، هذا أولا. ثم يبين زمن تجهيز النية وإحضار النية في ذهن المكلف. يقول المصنف: عندما يبدأ هذا المكلف، عندما يبدأ بغسل الرأس، طبعا هذا أول فعل من أفعال غسل الجنابة بعد النية، عندما يريد أن يبدأ لابد هذه النية بجميع أجزائها وشرائطها حاضرة وجاهزة في ذهن المكلف. هذا الزمن الأول. أما الزمن الثاني أيضا يقول: يستطيع هذا المكلف أن يجهز هذه النية ويحضر هذه النية في ذهنه قبل أن يبدأ بغسل الجنابة. هناك أمر مستحب هو غسل اليدين، هناك إذا جهز هذه النية أيضا صحيحة، ولكن بشرط استمرار هذه النية إلى آخر فعل من أفعال غسل الجنابة، هذا أولا. وثانيا الواجب الثاني في كيفية غسل الجنابة هو استمرار هذه النية الأولى واستدامة هذه النية الأولى ودوام هذه النية الأولى من أول جزء من أجزاء غسل الجنابة إلى آخر جزء من أجزاء غسل الجنابة. بمعنى آخر يجب عليه ألا ينوي نية ثانية يخل بهذه النية الأولى، وإلا إذا نوى نية ثانية يخل بهذه النية الأولى، طبعا ما فعله قبل هذه النية الثانية قبل الإخلال ما فعله من الأجزاء والأفعال صحيحة، أما ما تبقى من الأفعال بعد النية الثانية وبعد الخلل يتوقف على استئناف النية، وأيضا يتوقف على حصول الموالاة إذا قلنا بوجوب الموالاة أيضا في غسل الجنابة. فهنا إذا عاد إلى النية الأولى فأفعال المتبقية صحيحة وهذا الغسل صحيح، أما إذا أتى المكلف ولو بفعل واحد بعد الإخلال بعد النية الثانية فهذا الغسل غير كافي، فيجب عليه أن يعيد غسل الجنابة. هذا ملخص الكلام في الواجب الأول والواجب الثاني. يقول المصنف: وأما كيفيته، كيفية غسل الجنابة، فواجبها خمسة: النية مقارنة لغسل الرأس أو متقدمة عند غسل اليدين، عند غسل اليدين، وغسل اليدين من الأمور المستحبة من المقدمات المستحبة، واستدامة حكمها، حكم النية واستمرار حكم النية من أول الجزء إلى آخر جزء من أجزاء غسل الجنابة. هذا الواجب الثاني. الواجب الثالث كما يقول المصنف: لابد من غسل البشرة، يعني يجب على هذا المكلف عندما يريد أن يغتسل غسل الجنابة يجب أن يغسل جميع أماكن البشرة وجميع أجزاء البشرة عند غسل الجنابة. بمعنى آخر، لابد هذا الفعل يسمى عند العرف غسلا، يعني لا يجب عليه أن يصب الماء الكثير، لابد أن يصب مقدار من الماء بحيث العرف يقول هذا غسل وهذا الشخص غاسل ولو كان الماء قليل جدا، ولكن بحيث هذا الماء يجري على البشرة ولو بالمساعدة، يجري من هذا الجزء إلى الجزء الثاني ببطء ولو بمساعدة اليد، المهم جريان الماء على البشرة، هذا واجب. وإلا إذا بقي جزء من أجزاء البشرة بدون أن يصل إليها الماء فالغسل غير صحيح ويحتاج إلى إعادة الغسل من جديد. وغسل البشرة بما يسمى غاسلا، والشخص الذي يسمى هذا الغسل هذا غسل وليس بغسل هو العرف، العرف حاكم أيضا. يقول المصنف: غسل البشرة بما يسمى غسلا ولو كان كالدهن، يعني لو كان الماء قليل جدا بحيث يجري من هذا الجزء إلى الجزء الثاني على البشرة ببطء شديد، وحتى يحتاج أيضا ممكن يحتاج إلى المعونة، إلى المعونة الخارجية وإلى المساعدة لكي يجري هذا الماء على البشرة. أما الترطيب والمسح هذا غير كافي وهذا غير مجزي ويدل على الجريان روايات كثيرة في المقام ولو كان كالدهن. هذا هو الجزء الثالث، الجزء الواجب الثالث في كيفية غسل الجنابة. أما الجزء الرابع وأيضا من الأجزاء الواجبة في كيفية غسل الجنابة هو التخليل، يعني إذا كان هناك مانع ما يمنع من وصول الماء إلى البشرة فيجب على هذا المكلف تخليل ذلك المكان أو ذلك الموضع. من باب المثال، لو كان هناك شعر كثيف في منطقة مخصوصة من جسد المكلف فيجب عليه أن يخلل لكي يتيقن بأن الماء قد وصل إلى البشرة، وكان يعلم بأن هذا الشعر الكثيف مانع من وصول الماء إلى البشرة. إذا كان مانع فيجب عليه أن يخلل هذا الشيء. طبعا لا فرق في التخليل إذا كان تخليل الشعر، إذا كان هذا الشعر خفيفا أو كثيفا، المهم هو مانع من وصول الماء إلى البشرة. طبعا وجوب التخليل هذا هو مذهب الأصحاب، وبعضهم ادعى عليه الإجماع خصوصا إذا كان الشعر مانعا من وصول الماء إلى البشرة. وتخليل ما لا يصل الماء إليه إلا به إلا بالتخليل. أما الواجب الخامس أو الجزء الخامس الواجب في كيفية غسل الجنابة يقول المصنف: والترتيب يبدأ برأسه ثم بميامنه ثم مياسره، ويسقط الترتيب بالارتماس. يقول المصنف أن هذا الترتيب واجب، وهذا الترتيب وكيفية هذا الترتيب هو المشهور بين الأصحاب. يبدأ أولا بغسل رأسه، ثم يبدأ بغسل جهة اليمين، ثم ينتهي بجهة اليسار. هذا هو المشهور بين الأصحاب، ولكن نقل عن شيخ الطوسي في كتاب الخلاف، نقل عن أن هذا الترتيب فيه إجماع، ولكن الصدقان صرح بأن هذا الترتيب ليس بواجب ولا بمستحب، يعني لم يقولا لا بوجوب الترتيب ولم ينفيا وجوب الترتيب. وأيضا يظهر من كلام أو من كلمات ابن جنيد حيث قال أنه لا يجب الترتيب بهذه الكيفية، يبدأ برأسه ثم بيمينه ثم بيساره. هذا إذا كان الغسل غسل ترتيبي، أما إذا كان الغسل غسل ارتماسي ففي غسل الارتماسي لا يحتاج إلى الترتيب بين هذه الأجزاء الثلاثة، بل معنى الارتماس هو شمول الماء للبدن دفعة واحدة، ومرجع في الوحدة وعدم الوحدة أيضا هو العرف، فهنا غسل الارتماس لا يحتاج إلى ترتيب بين هذه الأجزاء الثلاثة للبدن. وأيضا هناك أمر آخر في غسل الارتماس، غسل الارتماس إذا كان هناك شيء مانع من وصول الماء إلى البشرة فيجب على هذا المكلف التخليل لكي يتيقن بأن الماء وصل إلى البشرة. وهذا التخليل طبعا لا يضر، لا ينافي الغسل الارتماسي. هذا ملخص الكلام في هذه المسألة. والترتيب يبدأ برأسه ثم ميامينه ثم مياسره، ويسقط الترتيب بين هذه الأجزاء الثلاثة بالارتماس، الغسل الارتماسي. وننبه إلى أمر أنه الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط ألحق بغسل الارتماسي وقوف المكلف تحت مجرى ماء كبير، بحيث هذا الماء يغطي كامل جسد المكلف، أو إذا وقف تحت مطر غزير جدا بحيث هذا المطر يغطي جميع أجزاء بدن هذا المكلف، أيضا يقال له أنه اغتسل غسل ارتماسي. ويسقط الترتيب بالارتماس. انتهى الكلام في الأجزاء الواجبة في كيفية غسل الجنابة. أما الآن الأجزاء المستحبة في غسل الجنابة، في كيفية غسل الجنابة وسننها سبعة. الأول الاستبراء، وهو أن يعصر ذكره من المقعدة إلى طرفه ثلاثا وينتره ثلاثا. طبعا الاستبراء كما يشير المصنف، الاستبراء مستحب فقط للرجل، أما للمرأة كما يظهر من كلمات المصنف فليس بمستحب. لا يستحب طبعا للمرأة فيه قولان، ولكن يظهر من كلام المصنف عدم استحباب الاستبراء للمرأة. فهنا الاستبراء يستحب للرجل الذي أنزل المني وأنزل الماء، هذا هو مذهب أكثر الأصحاب، مثل مذهب السيد المرتضى وابن إدريس الحلي وأكثر المتأخرين. هذا هو المشهور الاستحباب، ولكن نقل عن شيخ الطوسي في كتاب المبسوط والجمل بأن الاستبراء للرجل المنزل واجب وليس بمستحب. إنما هو واجب على رأي شيخ الطوسي في كتاب المبسوط. والمراد من الاستبراء هو طلب البراءة من وجود المني في مجرى البول، طلب البراءة من عدم وجود المني في مجرى البول. أما كيفية الاستبراء اختلف الأصحاب في كيفية الاستبراء طبعا على تقريبا ثلاثة أقوال. مختاره المصنف هنا هو مختاره الشيخ الطوسي في كتاب النهاية، حيث قال شيخ الطوسي في كتاب النهاية: يمسح بإصبعه من عند المخرج النجو، من عند مخرج النجو إلى أصل القضيب ثلاث مرات، ثم يمر بإصبعه على القضيب وينتره ثلاث مرات. هذا رأي المصنف والشيخ الطوسي في كتاب النهاية، بخلاف رأي المصنف في كتاب شرائع الإسلام، حيث اختار هناك ما يسمى بالخرطات التسعة أو المسحات التسع، اختار هناك ذاك الرأي. وأيضا هذا الرأي هو المشهور بين المتأخرين. هذا هو القول الثاني. هناك قول ثالث، قال السيد المرتضى أنه يستحب نتر الذكر من أصله إلى طرفه ثلاث مرات لا أكثر، هذا مستحب. هذا هو معنى الاستبراء على رأي المصنف. وسننها سبعة الاستبراء، يعني طلب البراءة من عدم وجود المني في مجرى البول، هو أن الكيفية الآن هو أن يعصر ذكره من المقعدة إلى طرفه ثلاثا وينتره ثلاثا، هذا أيضا من الأمور المستحبة. وأيضا من الأمور المستحبة غسل يديه ثلاثا قبل أن يبدأ بأعمال وأفعال غسل الجنابة، يستحب أن يغسل يديه ثلاث مرات، من الأمور المستحبة. وأيضا من الأمور المستحبة والمضمضة والاستنشاق، والمضمضة هو إدارة الماء في الفم، والاستنشاق هو جذب الماء عن طريق الأنف ثم إخراجه، هذا مستحب. واستحباب المضمضة والاستنشاق أمام الغسل ثابت عند أصحابنا، أيضا هناك البعض يدعي فيه الإجماع ويدل عليه روايات كثيرة. وأيضا من الأمور المستحبة وإمرار اليد على الجسد وتخليل ما يصل الماء إليه، أيضا من الأمور المستحبة عندما يصب الماء على بدنه أن يمرر يده على جميع أجزاء البدن أو أجزاء غسل الجنابة، هذا مستحب حتى في أماكن يعلم بأن الماء يصل إلى البشرة، هناك شعر خفيف موجود ويعلم بوصول الماء إلى البشرة، ولكن يستحب أيضا له التخليل، أن يخلل هذه المناطق لكي يتيقن بأن الماء وصل إلى البشرة، هذا أيضا من الأمور المستحبة. وأيضا من الأمور المستحبة الغسل بصاع، أمور مستحبة أجمع علماؤنا وأكثر العامة على أنه يستحب في الغسل، كون مقدار الماء هو بمقدار صاع لا أكثر. والمراد من الصاع كما فسر في بعض الكتب هو ستة أرطال على بعض الروايات، وشيخ الطوسي فسر هذه الأرطال بأرطال مدنية، وبالتالي تكون هذه الأرطال الأربعة تساوي تسعة أرطال بالعراق من الأرطال العراقية. على كل حال هذا أمر مستحب. انتهى الكلام في الأجزاء الواجبة والأجزاء المستحبة في كيفية غسل الجناب. وأما أحكامه، أما أحكام غسل الجنابة فيقول المصنف هذا المكلف يحرم عليه قراءة العزائم. سورة العزائم هي الصور الثلاثة التي فيها سجدات واجبة على المكلف إذا قرأ هذه الآيات، هي سورة السجدة وسورة النجم وسورة علق وسورة فصلت. فهذا الإنسان إذا كان مجنب يحرم عليه أن يقرأ شيء من هذه الصور الأربعة، حتى ولو كان البسملة، ولو كانت البسملة، إذا فرضنا أن البسملة يعتبر آية من آيات السورة، أيضا يحرم عليه أن يقرأ شيء من سور العزائم. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني أيضا يحرم على المجنب مس كتابة القرآن. أما الحواشي لا إشكال فيه، الجلد لا إشكال فيه، الدفتين لا إشكال فيه، الفراغ بين الحروف والكلمات والأسطر أيضا لا إشكال فيه. أما الحرمة نفس الكتابة، إذا يمس نفس الكتابة، طبعا ليس المراد المس فقط باليد، بأي جزء من أجزاء بدنه، ومس كتابة القرآن هذا الحكم الثاني. والحكم الثالث أيضا يحرم على هذا المكلف المجنب دخول المساجد، مطلق المساجد، إذا أراد أن يدخل هذا فعل حرام، لا يجوز له أن يدخل هذه المساجد. نعم إذا أراد أن يجتاز المسجد، بمعنى يدخل من هذا الباب ويخرج من باب الثاني بدون توقف في داخل المسجد، هذا يجوز، ولكن التوقف والدخول إلى داخل نفس المسجد هذا حرام. هذا هو الحكم الثالث، ودخول فيحرم عليه قراءة العزائم ومس كتابة القرآن ودخول المساجد إلا اجتيازا، بمعنى يدخل من هذا الباب ويخرج من باب الآخر، عدا مسجد الحرام ومسجد النبي. أما مسجد الحرام المسجد الإلهي، مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى مجرد الاجتياز حرام، علاوة على دخوله، الدخول حرام والاجتياز بمعنى الدخول من هذا الباب والخروج من باب آخر هذا أيضا حرام. أدى المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انتهى الكلام من الحكم الخامس. يذكر الآن فرع مسألة، ويقول المصنف ولو احتلم فيهما تيمم لخروجه. يعني هذا المكلف إذا كان داخل مسجد الحرام أو داخل المسجد النبوي، كان نائما من باب الفرض والمثال ثم احتلم، طبعا إذا احتلم فهو مجنب، لا يجوز له البقاء داخل المسجد، فعليه أن يخرج، وأثناء الخروج هذا يعتبر بقاء ومكوث داخل المسجد، ويحتاج إلى مقدار من الزمن حتى يخرج، خاصة إذا كان داخل مسجد الحرام وازدحام شديد، فهنا قالوا يجب عليه أن يتيمم فورا في مكانه. لماذا؟ لأنه يحتاج في أثناء خروجه إلى البقاء مقدار من الزمن داخل المسجد، وهذا المقدار أيضا حرام، فهنا ماذا يفعل؟ هنا الفقهاء قالوا إذا يمكن أن يغتسل غسل الجناب في مكانه وفورا، ولا يؤدي إلى تنجيس المسجد، وليس فيه عسر وحرج شديد، فيجب عليه. ولكن إذا لا يمكن يؤدي إلى تنجس المسجد، يؤدي إلى عسر وحرج شديد، فيجب عليه أن يتيمم ثم يخرج من المسجد فورا، ولا يجوز له البقاء. ولو احتلم فيهما في مسجد النبوي والمسجد الإلهي تيمم لخروجه، لأن الخروج يحتاج إلى مقدار من الزمن، مقدار من المكوث، وخاصة مسجد الحرام والمسجد النبوي للازدحام الشديد جدا فيهما. ووضع شيء فيها على الأظهر أيضا من الأمور المحرمة على المجنب إذا أراد أن يضع شيء داخل المسجد، مثل وضع القرآن، وضع كتابة، كتاب معفن، أو وضع أي شيء. لأنه إذا أراد أن يضع هذا القرآن داخل المسجد، ماذا؟ يحتاج إلى أن يدخل المسجد، ويحتاج أن ثم يضع هذا الشيء، فيحتاج إلى مقدار من الزمن. هذا هو المكث، هذا هو البقاء داخل داخل المسجد وهو مجنب. فهذا الفعل فعل حرام، فلا يجوز له أن يفعل هذا الأمر. على الأظهر يشير إلى بعض الأقوال في هذه المسألة أنه لا يحرم، هذا الفعل أيضا لا يحرم عليه أبدا، لا يحرم. هذا يعتبر من مصادر الدخول من هذا الباب والخروج من باب آخر، لا يحتاج إلى أن يبقى، لا يصدق عليه أنه بقى في المسجد أو مكث في مسجد ما مدة طويلة حتى نقول أنه فعل فعل حرام. وضع شيء فيها في المسجد على الأظهر، هذا أيضا أحد الفروع أو أحد الأحكام في هذه المسألة. الآن يذكر المصنف بعض الأمور المكروهة على المجنب، ويقول ويكره قراءة ما زاد على 7 آيات. إذا يقرأ أكثر من 7 آيات من آيات القرآن مكروهة. وهناك البعض قال إذا ازداد أكثر من 70 الكراهة أشد فأشد. ويكره قراءة ما زاد على 7 آيات، وأيضا ومس المصحف مطلقة، كانت دفتين أو الجلد أو الحواشي الخالية من الكلمات أيضا من الأمور المكروهة. وحمله أيضا، حمل القرآن إذا حمله المجنب أيضا من الأمور المكروهة. والنوم أيضا من الأمور المكروهة، ولكن إذا توضأ لأجل النوم كان مجنب وتوضأ لكي ينام يرتفع الكراهة بمجرد التوضأ. طبعا فيه روايات، والنوم ما لم يتوضأ، إذا توضأ لا يكره النوم. أيضا من الأمور المكروهة على المجنب والأكل والشرب، أيضا من الأمور المكروهة. في بعض الروايات تروي أو تدل على أن المجنب إذا أكل وشرب وهو مجنب قد يصاب بمرض البرص أو يصاب بمرض الجذام. على كل حال فهي مكروهة، ولكن إذا أراد المجنب الأكل والشرب يستطيع أن يرفع الكراهة بالمضمضة والاستنشاق، يرفع الكراهة ويستطيع المجنب أن يأكل ويشرب الماء، أن يأكل الطعام ويشرب الماء. والأكل والشرب ما لم يتمضمض إدارة الماء في الفم ويستنشق، يعني جذب الماء عن طريق الأنف ثم طرحه خارجا، هذا أيضا من الأمور المكروهة. وأيضا من الأمور المكروهة والخضاب، الخضاب أيضا من الأمور المكروهة. من باب المثال إذا استعمل الحناء لأجل رأسه، وضع الحناء على رأسه على لحيتيه، من باب المثال أيضا من الأمور المكروهة، يستحب له ترك خضاب أثناء الجنابة. اليوم نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل.